نستمع إلى آيات الله البينات يتلوها علينا الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. Thank you.

اقرأ